القاري. اقرأ يا أخي اقرأ، الذي قاعد يقرأ فالدين هو طاعة والعبادة الله جل جلاله، وإنما تنوع بعض صور الفعل وهو وجهة المفرد، فكذلك حكم الدين واحد وإن تنوعت السلعة والمنهاج والوجه والمنسك، فإن ذلك لا يمنع أن يكون الدين الدين واحدا، كما لم يمنع ذلك في شرعة الرسول الواحد. والله تعالى الرحمن الرحيم، نحمد الله ونستعينه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليمًا كثيرًا. وبعد، الشيخ رحمه الله بنى هذا الكتاب على بيان التوحيد، ولما كان القسم الأول في توحيد الأسماء والصفات والرد على المنكرين لذلك من أهل الكلام وغيرهم ممن ظل فيه، لزم أن ينبه على القسم الثاني، لأنهم أيضا غلطوا فيه، وهذا هو السبب في كونه جعل الفصل الأخير في توحيد العبادة، لأنهم عرفوا التوحيد بقولهم التوحيد هو أن يوحد الله بأنه لا قسيم له في ذاته ولا كذلك شبيه له في صفاته ولا شبيه له في أفعاله، هذه الأقسام عندهم، أقسام التوحيد، وكلها راجعة إلى شيء واحد. أما توحيد العبادة فلم يعرفوه، ولهذا ما تجد في كتبهم كلاما عن هذا القسم، بل كبارهم إذا تكلموا في ذلك يعني في معنى لا إله إلا الله جاءوا بأشياء عجيبة، بعضهم يقول معنى الإله هو القادر على الاختراع، رجع الأمر كله إلى توحيد الله جل وعلا في خلقه وفي فعله فقط عندهم، مع أنهم مخلون فيه فلم يأتوا به على الوجه المطلوب الذي جاءت به الرسل وأنزل به جل وعلا كتبه. وهذا من أهم المهمات، لأن الإنسان لا ينجو إلا بتحقيق هذا القسم، ولو كان قد حقق القسم الأول وجاء به على الوجه المطلوب فلا بد أن يضيف إليه التوحيد في العبادة، وهو الذي جاءت به الرسل، ولم يذكر الله جل وعلا في كتابه عن دعوات الرسل الذين ذكرهم في القرآن أن أحدا من أممهم أخل في توحيد الربوبية وما يلزم منه من توحيد الأسماء والصفات، وكلهم يقول لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذن معنى الإله ومعنى العبادة ومعنى الإسلام أمر مهم لا بد أن نفهم، فالإله هو المألوه الذي تأله القلوب خوفا وإنابة ورجاء وذلا وخضوعا له، والإنسان مخلوق عابد، فإذا لم يعبد من خلقه عبد مخلوقا مثله ولا بد، وهذا أيضا من جزاء الله جل وعلا. فقال هنا أما الفصل الثاني وهو التوحيد في العبادات المتضمن الإيمان بالشرع والقدر جميعا، المتضمن يعني الذي في ضمنه الأمر والقدر، أمر الله جل وعلا هو شرعه ويدخل فيه عبادته، كما أنه يدخل فيه أيضا الحكم الذي يلزم للعباد أن يحكموا به، كما قال جل وعلا: ألا له الخلق والأمر، فهو الخالق وحده وله الأمر وحده، فالأمر يكون للشرع بشرعه، وكذلك الشرع جاء بالأمر للحكم الذي يجب أن يكون فض النزاع والخلاف بين الخلق راجع إليه، وإلا لا يكون موحدين. وبهذا يتبين أن الذين يشكون في تقسيم التوحيد أنهم ضالون في هذا، وأنهم لم يفهموا التوحيد، ولم يفهموا كتاب الله، ولم يفهموا دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن لهم اتجاهات معينة يريدون أن تكون الآيات والأدلة على حسب ما يريدون بأهوائهم، فأنكروا تقسيم التوحيد إلى ثلاث أقسام لهذا الأساس، ولا ينكر ذلك إلا جاهل ضال في دينه، وكذلك معاند في الأمور الظاهرة ومكابر فيها. كما أنه يتبين أيضا لهذا خطأ الذين يجعلون التوحيد أربعة أقسام أو أكثر، فيأتون بقسم رابع يقولون توحيد الحاكمية. توحيد الحاكمية داخل في الأمر، ليس هناك توحيد للحاكمية، ألا له الخلق والأمر، فالأمر لله جل وعلا، يجب أن يكون أمره هو الحاكم بين خلقه، كما أن أمره يتضمن عبادته، فهو جل وعلا المعبود وحده. وهذه الأمور أمور مهمة جدا، لأنها لا بد أولا من اعتقادها ثم العمل بها، العمل بذلك. قال: فنقول إنه لا بد من الإيمان بخلق الله وأمره. خلقه يعني أنه هو الخالق لكل شيء، فدخل في خلقه القدر، التقديرات التي يقدرها جل وعلا لأنه هو الخالق وحده، ويدخل في ذلك أفعال العباد الذي صار فيها نزاع بين القدرية وأهل السنة وغيرهم، والشبه التي تعرض لهم، قد بينها القرآن حديث الرسول صلى الله عليه وسلم بيانا واضح، غير أن المنهج الذي سلكوه خطأ، فلهذا ضلوا في ذلك. فيجب الإيمان بأن الله خالق كل شيء. هذا العموم جاء النص عليه في آيات كثيرة من كتاب الله جل وعلا: الله خالق كل شيء. ومعلوما أن هذا العموم كل شيء أنه لا يخرج عنه الشيء الذي يكون مخلوقا. المخاطب الذي يخاطب بهذا الشيء بالكلام غير داخل في ذلك، فلا يقال إن مثل هذا يدخل فيه صفات الله جل وعلا، ومن صفاته كلامه تعالى وتقدم، لأنه يخلق بكلامه جل وعلا. فهو خالق كل شيء وربه، والرب بمعنى الخالق، خالق كل شيء. فالمربوب هو المخلوق المتعبد الذي قهره من خلقه وملكه، فهو يسير في قدره وفي مشيئته لا يخرج عن ذلك. لهذا ما قال رجل في حضرة ابن عباس رضي الله عنه وكان في جنازة، قال: اللهم رب القرآن اغفر له. أنكر عليه ابن عباس، قال: ما القرآن غير مربوب، القرآن كلام الله جل وعلا، فالمربوب هو المخلوق. وقوله ومليك يعني أنه يملك كل شيء ويتصرف فيه. المالك هو الذي يتصرف في ملكه كيف يشاء، وأنه على كل شيء قدير، هذا سبق في صفات الله جل وعلا، ولكن هذا يدخل في القدر الذي سيتكلم عليه. والسبب الذي جعل كثير من المتكلمين يظل في هذا الباب أنهم اعتمدوا على عقولهم، فلم يستطيعوا أن يجمعوا في بعقولهم أن يجمعوا بين الأمر وبين الخلق، يعني بين الشرع وبين القدر، صعب ذلك عليهم، فجاءوا بأمور منكرة مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. إن كان هذه الشبهة أيضا اعترض بها المشركون على رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دعاهم إلى التوحيد، إلى عبادة الله وحده، قالوا إن شركنا وقع بمشيئة الله، ولولا أن الله جل وعلا رضي بذلك ما وقع ذلك في مشيئته، وقالوا: لو شاء الله ما أشركنا ولا آذرنا، وقالوا: لو شاء الله ما عبدنا. ليس معنى ذلك أنهم يخبرون أن مشيئة الله عامة شاملة، وإنما يريدون بذلك رد الشرع بهذه الحجة، يقول: أنت تأمر بشيء على خلاف مشيئة الله، فالله شاء منا الشرك الذي وقع، وأنت تقول لا تشركون. فهم يعترضون على الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك. وهكذا القدرية ما استطاعوا أن يجمعوا بين الشرع والقدر، يعني كون الله قدر على الإنسان أن يعصي ثم يعاقب على ذلك وهو يأمره بالطاعة، ولهذا قالوا إن هذا من الأمور التي تدخل في تكليف ما لا يستطاع. استدلوا على ذلك بقول الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل مسد. يقولون أبو لهب وزوجته كلف بأن يؤمن بأنهما لا يؤمنا، هذا مغالطة في الواقع وضلال، ولكن الله جل وعلا يخبر عن علمه بالشيء الذي سيؤول إليه، فيخبر عن أبي لهب ونحوه أنه لن يؤمن باختياره وقدرته، فإنه يختار الكفر ويموت على ذلك، وليس معنى ذلك أنه إرغام له على هذا، بل عنده المقدرة بأن يؤمن، ولكنه لا يريد ذلك ولا يرضاه، بل يحاربه ويكرهه ويموت على هذا. فكون الله جل وعلا يأمر بالطاعة وينهى عن المعصية لا يخالف القدر الذي قدره الله، وسيأتي الكلام على هذا إن شاء الله. وقوله أنه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، يعني أن الكائنات كل موجود قد شاءه الله، والذي لا يوجد هو الذي لم يشاءه الله جل وعلا. فالمعنى أن الملك كله لله والتصرف كله له، وليس معه أحد يتصرف في ذلك. ولا ينافي هذا كون الإنسان مكلف بما أمره الله جل وعلا والانكفاف عما نهاه عنه، لأن الله جل وعلا خلق الإنسان وخلق له القدرة والاستطاعة. الإرادة والقدرة إذا وجدتا فلا بد من وجود المقدور. الإنسان عنده المقدرة على فعل المأمور، أما النهي فأمره سهل، لأن المنهي عنه معناه الانكفاف وتركه، وهو سهل ليس فيه كلفة ولا مشقة، وإنما الذي قد يكون فيه كلفة ومشقة الفعل المأمور به. فالذي أمر الله جل وعلا به الشيء المستطاع، ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس. وإذا سئل صلى الله عليه وسلم عن الأعمال التي تدخل الجنة أخبر بها، قال: أن تعبد الله لا تشرك به شيء، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه. فقط هذه التي يترتب عليها دخول الجنة والنجاة من النار، وهذه سهلة مستطاعة، ولكنها لمن يسرها الله عليه. وقد يكون عند إنسان مثلا ميل إلى تركها، بل رغبة في تركها وكراهية لفعلها، وهذا معناه أن القلوب بيد الله، يعني أفعال القلوب من الحب والبغض والخوف وما أشبه ذلك مخلوقة لله جل وعلا، وإن كانت فعل الإنسان. لهذا يقول جل وعلا: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. فهذا فضله، هو الذي يحبب الخير للإنسان ويكره إليه ضده، وبهذا يتبين أن الإنسان لا ينفك عن الافتقار إلى الله، يجب أن يكون عبدا حقيقيا يسأل ربه بالذل والخضوع والعبودية أن يهديه إلى صراط المستقيم الذي هدى إليه عباده. فلا يخرج الإنسان عن عبادة الله أبدا، يقول مثلا: ما أستطيع أن أعرف الحق بقوتي وبعقلي وبعلمي. إذا مثلا قال مثل هذا قد يوكل إلى علمه وإلى عقله فيضل. وهكذا القدرية هم إلى هذا المعنى ضلوا، قالوا إن الإنسان بعقله يستطيع أن يهتدي، وبعقله يستطيع أن يتبين الضار من النافع. هذا فيه مغالطة، يعني فيه حق وفيه باطل، فلا بد أن يكون الإنسان مع ذلك يسأل ربه التوفيق ويسأل ربه الهداية، وأن يجعل قلبه محبا للخير كارها للشر. فعبادة الله لا تنفك عن الإنسان في أمر من الأمور، دائما يكون عابدا لله جل وعلا خاضعا له. وفي عبادة الله الإيمان بأمره وبخلقه وشرعه، لا بد أن يكون متضمنا لذلك. ولهذا يقول الفصل هذا مهم جدا، لأنه عليه وعلى فهمه والعمل به سعادة الإنسان وشقاوته، إن اتبعه يكون ناجيا من عذاب الله، وإن خالف فيه فهو من الهالكين. وقوله فلا حول ولا قوة إلا بالله، يعني أن الأمور مفوضة إلى الله، لا يمكن الإنسان أنه يتحول من حالة إلى أخرى إلا بقوة الله وبمشيئته. وهذه الكلمة قد جاء النص عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنها من كنوز الجنة، كما في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري قال كنا نسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكنا إذا علونا مرتفعا كبرنا، وإذا نزلنا منخفضا سبحنا. فأدركني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وكنت أقول في نفسي لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال لي صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله، قال لا حول ولا قوة إلا بالله. وجاء أيضا أن هذه من الباقيات الصالحات، والباقيات الصالحات فسرت بخمس كلمات: سبحان الله، الحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا هذه الباقيات الصالحات، هذه الكلمات الخمس. وإن كان قد جاء عن ابن عباس أنه قال الباقيات الصالحات كل عمل صالح، ولكن هذا أخص، يعني تفسيرها بهذه الكلمات أخص من قول ابن عباس. فمعنى هذه الكلمة لا حول ولا قوة إلا بالله يعني لا تحول لأحد من حالة إلى أخرى إلا بقدرة الله ومشيئته تعالى وتقدس. ففيها التبري من كون الإنسان يكون له شيء مع الله جل وعلا، وأنه عبد لله يتصرف فيه كيف يشاء، ودخل في ذلك أفعاله يعني أعمال العبد. وقوله ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، يعني أن التفويض إلى الله بهذا تسليم له، والعلم بأنه لا يقع إلا ما شاء، وأن الذي لا يقع هو الشيء الذي لم يشأ، أنه من الإيمان بالله جل وعلا ولا بد منه. وقوله قد علم ما سيكون قبل أن يكون، وقدر المقادير وكتبها حيث شاء، كما قال تعالى ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. هذه الآية يعني بالنسبة للكتاب التي كتبها الله جل وعلا، أما كونه جل وعلا يعلم ما سيكون قبل أن يكون، بل يعلم الذي لا يكون لو كان سوف يكون كذا وكذا، كما قال جل وعلا: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآية ربنا ونكون من المؤمنين. أخبر جل وعلا أنهم لو ردوا للدنيا مرة أخرى لعادوا إلى كفرهم وإلى ما هم عليه، لأن هذا الذي قدره الله جل وعلا فلا يخرجون عنه. وقال جل وعلا: لو كانوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم إلى آخره. فأخبر جل وعلا أن المنافقين لو كانوا مع المؤمنين صار شيء غير محمود، أنهم يبغونهم الفتنة وأن فيهم من يسمع كلامهم ويتأثر بهم، وهذا لم يكن ولم يقع. فهو يخبر عن شيء الشيء الذي لا يكون أنه لو كان يكون كذا وكذا، وكل ذلك من تمام علمه جل وعلا بالأشياء، فهو لا يخفى عليه شيء تعالى وتقدم. أما هذه الآية: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض، فهذه أيضا تدل على عموم علم الله جل وعلا في كل شيء، وأنه لا يخفى عليه شيء في المخلوقات كلها، وهذا معناه حصر للمخلوقات. لأنه يعني ليس هناك غير السماوات والأرض مخلوقا معلوم. وقوله إن ذلك في كتاب، يعني أن ما في السماوات وما في الأرض وما يقع فيها أنه مكتوب من كتاب سابق قبل خلق السماوات والأرض. وقوله إن ذلك على الله يسير، يعني كونه يعلم الأشياء قبل وجودها سهل ميسور عليه تعالى وتقدس. وقوله في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. هذا الحديث في صحيح مسلم وله ألفاظ مختلفة غير هذا، في بعض ألفاظه الذي في الصحيح أن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. واستدل بهذا الحديث على أن أول المخلوقات المشاهدة المعلومة العرش والماء، لما جاء في حديث عبادة بن الصامت إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. قد قال بعض العلماء إن هذا نص في أن أول المخلوقات القلم، لقوله إن أول ما خلق الله القلم. لكن هذا لو كان مثلا هذه جملة مستقلة، هذا الذي يقول نوزع في هذا، قيل إن هذه ليست جملة مستقلة، فإنما المقصود بذلك الإخبار عن الكتابة أنها وقعت بعد خلق القلم مباشرة بدون فاصل. لهذا قال: إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب فجرى بك التمثيل، فيكون الكلام كله جملة واحدة. لهذا ما يحسن تقول أول ما خلق الله القلم ثم تسكت، لأنه ليس هذا المراد، وإنما المراد الإخبار بأن الكتابة بالقلم وقعت بعد خلقه مباشرة بدون فاصل، فلا يكون فيه معارضة لهذا الحديث، بل يكون متفقا معه على هذا. وهذا هو الواجب على الإنسان أن ينظر إلى نصوص النبي صلى الله عليه وسلم وحديثه ويجمع بينها لأنها لا تتضارب ولا تختلف. أما أن يأتي إنسان ويقول هذا يخالف الحديث، هذا يخالف الحديث الذي في صحيح مسلم، أو أنه يكون معارضا له، هذا غير صحيح، لأن هذه المعارضة والمخالفة في فهم الإنسان وفي تدبيره. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا، ولا يمكن أن يقول شيئا يعارض الآخر إلا إذا كان شيء منسوخ نسخ. والمقصود هنا أن الله جل وعلا أخبر عن أنه كتب الأشياء قبل وجوده، ودخل في هذا أعمال الناس فهي مكتوبة قبل وجوده. ولا يكون في هذا مثلا إشكال على الإنسان يقول كيف إذن، كيف أعمل، كيف اجتهد وأعمالي كلها مكتوبة قبل أن أوجد. وقد حصل لبعض الصحابة هذا الإشكال، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال إن مقعد أحدكم مكتوب في الجنة أو في النار كل واحد، فقالوا ألا نتكل على الكتابة؟ قال لا، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأهل السعادة سيسرون إلى عمل أهل السعادة، وأهل الشقاء سيسرون لعمل أهل الشقاء. ولا يمكن أن أحدا يسعد أو يشقى إلا بسبب عمل، بسبب العمل عمله. أما أن يقول يشقى لأنه مكتوب شقي ويسعد لأنه مكتوب سعيد، هذا كلام غير صحيح، وهو نظر قاصر. لأن الله جل وعلا كتب الأشياء بأسبابها، كل شيء له سبب لا بد، والناس ما ينجون إلا بسبب الأعمال التي يعملونها، ولا يهلكون إلا بسبب الأعمال التي يعملونها. وكل ميسر لما خلق له، ولكنها كلها بتقدير الله ومشيئته. وفائدة هذا العلم به أن يعرف الإنسان فقره إلى ربه جل وعلا، يعترف بذلك ويقبل على ربه، يسأله التوفيق دائما والسداد والهداية. وبهذا يتبين ضرورة كوننا نسأل في كل ركعة من ركعات الصلاة، نقول اهدنا الصراط المستقيم، إن هذا أمر مهم جدا، فحاجتنا إليه أعظم من حاجتنا إلى الأكل والشرب الذي إذا فقد مات الإنسان. ويجب الإيمان بأن الله تعالى أمر بعبادته وحده لا شريك له، كما خلق الجن لعبادته، وبذلك أرسل رسله وأنزل كتبه. والأمر أمر بالعبادة معناها أن العبادة فعلها وكل إلى العباد، ولكنها بينت لهم، فلا يمكن أن يؤمروا إلا بشيء وضح وبين لهم لا إشكال فيه. وهذا وضح على ألسنة الرسل، وهو أمر واضح وجلي ولا إشكال فيه. فالذي يخالفه ويظل في ذلك مثلا يعبد مخلوق، يتجه إليه بالدعاء، ليس هذا لأن هذا فيه اشتباه في الأدلة أو فيه قصور في أمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو تغطية على العقول والأفكار واتباع للأوضاع التي تواضع عليها الناس، تقليد بعضهم بعض بدون نظر لما جاء به الرسول، فيكونون بذلك هم الذين قصروا في هذا المجال. وتركوا أمر الله جل وعلا ولم يتبعوا، وإلا كيف مثلا مخلوق مثلك تتعلق به وتسأله نجاة أو نجاة من عذاب أو سعادة بنعيم، أو أن تجعله سببا لذلك، هو مخلوق مثلك ضعيف، فكيف إذا كان ميت؟ إذا كان ميت يكون أبعد عن كونه يقدر على شيء، وكل هذا يعني إعراض بالعقل وبالفكر وإعراض عن الشرع، والأصل في هذا الإعراض عن الشرع، والشرع هو الذي يوجه العقول وينبهها على الأمور التي يجب أن تفعل. إذن على هذا المنهج يقول الذين مثلا يتجهون إلى غير الله جل وعلا بعباداتهم ودعائهم وتعلقهم على مخلوق سواء كان حيا أو ميت، أنه ضالون، وأنه لا حجة لهم لذلك في ذلك بأنهم جاهلون، لأنهم أوتوا من قبل أنفسهم إعراضهم عن شرع الله الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بحث ذلك إن شاء الله. فالواجب على الإنسان معرفة أمر الله جل وعلا، هذا الذي يجب، وهذا ليس فيه صعوبة، سهل. والإنسان كل يجب عليه أن يعرف الشيء الذي يجب عليه العمل به، فالناس يختلفون في هذا. أما العبادة التي جاء بها الشرع فهي واضحة وجلية ولا أحد يختلف فيها، والناس فيها سواء ما دام الإنسان عنده مقدرة على الفعل فإنه مكلف بذلك. قال: وعبادته تتضمن كمال الذل له والحب له. يعني هذا تعريف العبادة، إن العبادة فعل المأمور واجتناب المحظور مع الذل للآمر وكذلك الحب له، مع الذل للآمر والحب له، وأن يكون الذل كاملا وكذلك الحب يكون كاملا. ومعنى كونه كامل لا يكون لأحد فيه شيء، بل هو له وحده جل وعلا. فالذل لله جل وعلا الذي يتضمن التعظيم وفعل الأمر، وهذا لا يمكن أن يكون لمخلوق، فإن جعل لمخلوق وقع الإنسان في الشرك. فكل مخلوق إذا أمر بأمر يجب أن يكون هذا الأمر الذي أمر به تبعا لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، سواء كان سلطان أو كان والد أو غير ذلك، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق جل وعلا. ولهذا يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لم يأتي بكلمة أطيعوا لأولي الأمر، لأن أمرهم داخل في طاعة الله وطاعة رسوله، فإذا لم يكن داخلا فلا طاعة لهم في ذلك. فالمقصود أن هذا العبادة، هذه العبادة التي يجب الإنسان يكون فاهما لها. وقوله: وذلك يتضمن كمال طاعته. كمال الطاعة أن تكون الطاعة له وحده، هذا كمالها، لا تكون طاعته مشتركة بينه وبين غيره. ومن يطع الرسول فقد أطاع الله، لأن الرسول لا يأمر إلا بما أمر الله جل وعلا به. وقد قال تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. بإذن الله هنا المقصود بإذن الله يعني إرادته، فلا أحد يخرج عن إرادة الله جل وعلا. فالطاعة التي يفعلها الإنسان إن لم تكن بإرادة الله فلا وجود لها، لا يمكن أن توجد. ولكن الله جل وعلا قد من على عباده ويسر لهم الأمر وسهل ووضح، فصار المأمور الذي يأمر به سهلا ميسورا. لهذا لما قال معاذ للرسول صلى الله عليه وسلم: دلني على عمل يدخلني الجنة، قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه لسهل ميسور على من يسره الله عليه. وقال: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقط هذه هي الأمور، هذه الأمور الخمسة. ولكن الشأن في قوله تعبد الله لا تشرك به شيئا، هل الناس يفهمون هذا؟ أكثر الناس لا يفهم هذا الشيء، تعبد الله لا تشرك به شيئا. وكثير منهم يقول العبادة فيها التباس وفيها اشتباه، فيها عموم وخصوص، وفيها أمور تخفى على بعض الناس، وليس الأمر كذلك. بل العبادة واضحة لأن الرسول وضحها وبينها. فالعبادة هي طاعة الله في أمره، إذا بلغك أمر الله وجب عليك أن تطيعه، وكذلك الانتهاء عما نهاك عنه، ويكون ذلك على وجه الذل والخضوع والخوف، الخوف من عذاب الله لو خالفت، والرغبة في ثواب الله جل وعلا لأنك امتثلت لذلك. فهذه حقيقة العبادة. الإنسان قد مثلا يفعل العبادة وهو لو سئل عنها ما استطاع أن يعبر عنها. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ومقصود الشيخ هنا الجمع بين الآيتين، أن دليل محبة الله ودليل عبادته اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وبدون اتباعه صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يكون الإنسان حقق عبادة الله وجاء بالأمر الذي كلف به. وهذا يتبين بقولك لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن معنى لا إله إلا الله أن المألوه المعبود المطاع الذي يطاع أمره ويجتنب نهيه هو الله وحده تعالى وتقدس، وأن ذلك لا يكون إلا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بين لنا أمر الله، ولا يمكن أن نعرف أمر الله إلا بواسطة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما العقول وغيرها فلا دخل لها في هذا. ولهذا أهل الأصول مثلا أصول الفقه يعرفون العبادة بتعريف يناسب الأصول، يقولون العبادة ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. وقولهم من غير اضطراد عرفي يعني أن العرف أعراف الناس وعاداتهم لا دخل لها في العبادة، وكذلك العقل، كون العقل مثلا يدل على هذا، وأنه إذا جاء شيء من الأمر والنهي أنه يجب أن يكون نظيره كذلك أو نحو هذا، أن العقل لا دخل له. ولهذا قال ولا اضطراد عقلي. ف يعني خلاصة ذلك أن العبادة هي طاعة الأمر واجتناب النهي على وجه المحبة والذل والخضوع لله جل وعلا. قوله جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله اتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كثير من المفسرين يقول إن هذه الآية تسمى آية المحنة، والمحنة معناه أن الله امتحنهم حينما قالوا إننا نحب الله نحب ربنا حبا شديدا. يقول فأنزل الله هذه الآية إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، يعني اتبعوا الرسول، فهي عنوان محبة الله. اتباع الرسول هي الدليل على محبة الله جل وعلا. وبهذا يتبين الذين يدعون محبة الرسول صلى الله عليه وسلم ويخالفون أمره أنها دعوة مجرد دعوة غير حقيقية. فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم ومحبة الله بامتثال الأمر واجتناب النهي فقط، اتباع سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. قال وقوله تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، يعني أن الرسل كلهم جاءوا بعبادة الله وحده، فلم يأمر الله جل وعلا بعبادة آلهة أخرى، هذا لا وجود له. قوله واسأل من أرسلنا من قبل أرسلنا من قبلك من رسلنا، هل قد يقول سائل كيف يمكنه أن يسأل الرسل السابقين الذين مضوا؟ والمقصود بهذا أنه يخبر بذلك أن الشرائع التي سبقته وجاءت بها الرسل كلها تأمر بعبادة الله وحده، وأن الله لم يشرع عبادة غيره في جميع شرائع الرسل السابقين. وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذا يعني إن الآيات في بيان التوحيد توحيد العبادة كثيرة في هذا وواضحة، وأنه الإله الذي يجب أن يؤله وحده تأله القلوب حبا وخوفا وإنابة ورجاء. وقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا إلى آخر الآية، يعني أن هذا طريقة الرسل كلهم هو شرعه، كما أخبر أن الدين عند الله الإسلام وأن الإسلام هو دين الرسل السابقين ودين نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم من الرسل. كل رسول يأمر قومه بهذا الشرع بالإسلام، والإسلام معناه على هذا الاستسلام لله بالطاعة، أن يكون الإنسان مطيعا لله، ليس عنده منازعة وليس عنده كبر، لأن الذي لا يستسلم إما أن يكون منازعا أو يكون متكبرا. والمنازعة يعني المنازعة في الأمر، وكذلك الكبر عن فعل الأمر ينافي العبادة، ينافي عبادة الله جل وعلا. لهذا جاء أنه من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة، يعني من كبر على الله جل وعلا، تكبر على الله جل وعلا في عبادته فإنه لا يدخل الجنة. وكذلك المنازعة، كونه ينازع ربه في أمره، ومن ذلك كونه مثلا لا يرضى بالشرع، لأنه قد يكون مثلا أوامر الشرع لا تتفق مع نظره ومع عقله، كالذين مثلا يعترضون على شرع الله جل وعلا، لماذا أمر بهذا ولماذا كذا وكذا. ولهذا إذا مثلا نظرنا في كتب العلماء في الفقه غيرها نجد كثيرا من الأحكام يقولون فيه هذا تعبدي، يعني أننا لا نفهم مثلا الحكمة في هذا. تعبد معناه أننا نفعله عبادة، ومن ذلك أكثر أفعال الحج على هذا الأمر، بل كثير من العبادات. كل إنسان مثلا عندما يؤمر بالصلاة ركوع والسجود، يكون إنسان يعني يدرك أن الركوع والسجود هذا ذل وخضوع لله جل وعلا، ولكن كونه مثلا ويؤمر بالوضوء قد يكون مثل مش الحكمة، كيف نؤمر بأن نغسل وجوهنا وأيدينا ونمسح برؤوسنا ونغسل أرجلنا؟ قل هذا أمر الله يجب أن تفعله خاضعا بالا عابدا، ولا تسأل الحكمة. إن تبين لك الحكمة فهذا فضل، وإلا فأنت عابد يجب أن تنقاد لله جل وعلا. كذلك الذي يقول ما الفائدة من كوننا نذهب إلى مكة ونتعب نبذل الأموال ونتعب الأبدان، وقد مثلا نزاحم، وقد مثلا يحصل لنا قتل أو غيره، لماذا؟ وما نجلس في بيوتنا ونعبد ربنا؟ قل هذا أمر الله يجب أن تمتثله وتخضع لذلك. ومثل ذلك مثلا الطواف والسعي والمجيد في منى والوقوف بعرفة ومزدلفة وغيرها، وهي كما هو معلوم مشاعر أمر الله جل وعلا بها، يجب الإنسان يدل ويترك عقله في هذا. ولهذا الصحابة فهموا هذا، فكانوا يقولون في تلبيتهم لبيك رقا رقا، لبيك تعبدا وحق ورقة، لبيك حقا حقا وتعبدا ورقة. تعبدا يعني أن نعبدك في ذلك، ولا نعترض أو نسأل عن ما الحكمة في هذا، في رمي الجمار، في كذا وكذا. فإذا جاء الأمر من الله يجب أن ينقاد له، يجب أن يستسلم الإنسان، أن يكون مسلم يعني مستسلما لأمر الله، منقادا له، خاضعا له، ذالا له، بدون أن يفكر فيها وأنه يعني فكر الاعتراض أو الفكر العقلي أو غيره كما يقع للزنادقة وغيره. فالإسلام هو هذا الإسلام العام، هناك إسلام عام وإسلام خاص. فالإسلام العام هو الاستسلام لله بالطاعة والانقياد له بالإخلاص والتوحيد وعدم التكبر عليه. أما الإسلام الخاص فهو ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن يكون الإنسان متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن كان مثلا متبعا لرسول آخر مثل عيسى أو موسى فهو ليس بمسلم، فهو كافر، وإذا مات على ذلك فهو النار. لهذا يقول جل وعلا إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وفي صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وسلم والله لا يسمع بي يهودي أو نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا أدخله الله النار. في الصحيح أن عمر رضي الله عنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بورقة من التوراة رأى فيها كلاما أعجبه، فجاء به ليعرضه على الرسول صلى الله عليه وسلم، فغضب الرسول صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال أفي شك أنت يا ابن الخطاب؟ والله لو كان أخي موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لقد جئتكم بها بيضا نقية. فلا يمكن أن يقبل من أحد دين أو أنه يخلص من عذاب الله إلا إذا اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقوله شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا إلى آخره، إلى آخر الآية، وكذلك قوله يا أيها الرسل كلوا من الطيبات يبين لنا أن الرسل طريقتهم واحدة في العبادة، أما الشرائع فهي تختلف. وقوله في آية سورة الفرقان آية سورة المؤمنين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم، ثم قال إن هذه أمتكم أمة واحدة، المقصود أمتكم يعني دينكم، هذا دينكم دين واحد، فدين الرسل واحد، فالأمة هنا المقصود بها الملة والنحلة والطريقة، وهذا جاء في كتاب الله في آيات عدة، كلمة الأمة أمتكم أمة واحدة يعني دينكم الذي جاءت به الرسل هو عبادة الله وحده. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. يمكن بعد الصلاة يصير فيه كلام شوي، أقول نكمل بعد الصلاة درس على الصلاة ناسي في الصالح ما هو موجود ما هو موجود ما هو موجود الشيخ شوف ما هو موجود من هو اللي عنده من طيب إذا كان في أحد أنا قال له الشيخ خلاص إنه ما في أحد لا ما في شيء لا دام في قام more.